ولا مش عاجبك إلا محمد الله. وإن شاء الله نبدأ في الرأي الثالث وهو رأي القائل بالمغايرة، ورأي جمهور المتكلمين ومنهم المعتزلة في الأسبوع القادم. بالنسبة للأخ مصطفى، أنت فين هو مصطفى؟ أنت بعد ما أديت الدور الثاني في المادة دي تقديرك كان جيد؟ نعم. بالتراكم؟ متأكد؟ أنت في الطلب ده باسم العميل، لأن تقدمك إلي مش حتى لو وديته له مش هينبسط، إنما أنت يعني تقدمه باسم العميد وأنا هوصله له بطريقة إن شاء الله إذا كان ممكن. يعني لو كان في يد العميد إن هو يعيد، بس ده معناه يعيد فتح باب الدراسات هذا للكل مش لك أنت بس، لأنه ما يملكش إن هو يسمح لواحد، وإلا يشتكوه عند القاضي. فأنت صور البتاعة دي وهو هنا بتقضي جيد ونسبة مئوية كذا حلوة، يعني 74 75 تقريبا، ونخلي الأصل معك نكتب نفس الطلب ده، بس وجهه وغير الكلام إلى الدكتور محمد صالح، ومش ضروري تشير إليه، يعني تجاهل أنت حكاية إنه فتحوه يعني زي مش صالحنا وبعدين أغلقوه، يعني كده إيه تجاهل، وحطوا معاها صورة من ده، ولو اديتهاني أنا إن شاء الله أقوم عليها أو أروح أديها له نفسي، ولكن لا أضمن إنه هو، لأنه إذا أعاد فتح باب دروس للجميع وبلاش الشريعة، لأن الشريعة عليهم زحام، يعني دول لا يمكن هيعملوك. خذها قسم الشريعة عليه زحام شديد، فلو سمح برضه هيكون ايه، يعني هنقص خطوتين بقى، يسمحوا للكل في الدراسات العليا من جديد، وبعدين بيدعوا الشريعة يرفضوا، هم متشددين. فدور على قسم كده يقبل ولا حاجة. الأول اطلب منه حكايته إنه يعطيك فرصة لدخول دراسة عليا بدلا من ضياع عام كذا، بس جاي من ريقه من العالم الخارجي أو من الوافدين متأخرين شوية، أبي يسمح لهم، والمعيار هو الامتحان. يعني قلت كلفت ليك إيه مش إيه؟ مش ليانة، ما أنا إلا رسول، لكن أنا أوصل حق التنين. بس احذر منه، حطه برا وزي الشيخ خواص انت في نفس المسجد في حجرة مجاورة مساكن في نفس الحي الله يا ربي الله ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله أكبر الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله